بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب المساجد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل فربطوه بسارية من سواري المسجد. الحديث متفق عليه. هذا طرف من حديث معروف اسمه حديث ثمامة بن وسال اليمامي، بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا يعني للجهاد، فجاءوا بهذا الأسير سيد، فربطه النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد. والشيء المقصود المؤلف هنا ظاهر انه جواز ربط الأسير الكافر في المسجد، وإن كان الأصل منع دخول الكفار لبيوت الله، هذا الأصل، لكن يجوز إذا كان في إدخالهم مصلحة للإسلام والمسلمين، كما جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام أنزل وفد النصارى نجران، أنزلهم في المسجد. وهكذا ربط الأسير، وتقدمت إشارة كذلك في هناك في كتاب الطهارة في باب الغسل، أن ثمامة يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يمر عليه ويسأله ماذا عندك، يعني ماذا عندك يا ثمامة، فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني أنظره أيام، ثم أمر النبي بإطلاقه، فذهب واغتسل وجاء باختيارا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. المقصود أن النبي أسره في المسجد، وكان من آثار وجوده في المسجد ومشاهدته لحال المسلمين وصلاتهم وسيرتهم وما شهده من خلق النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أقوى داع له إلى الإسلام دعاء عملياً. وإلا فالأصل أنه لا يسمح لكافر أن يدخل المسجد يتفرج، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. الله المستعان. نعم صلى الله عليكم. وهذا في غير المسجد الحرام؟ إيه؟ نعم. وعنه رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه مر بحسان ينشد في المسجد فلحظ إليه فقال: قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. متفق عليه. وهذا الحديث أيضا في قصة حسان رضي الله عنه مع عمر، مر عمر بحسان وهو ينشد من شعره، ينشد من شعره الذي كان يمدح به الرسول وينتصر به للرسول ويذب به عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فعمر رضي الله عنه كره ذلك منه في المسجد، يعرف أنه لا يعني ليس في شعره باطل، لكن كأن عمر رأى أن هذا لا يليق في المسجد، فلحظ إليه كأنه نظر إليه نظرة إنكار، فرد عليه حسان هذا الرد الذي لا يستطيع عمر أن يقابله بشيء إلا الرجوع إلى الحق والسكوت. قال: قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. ما في مجاملة. وكان عمر معروف وقاف عند الدليل، عند القرآن وعند السنة وقف. فماذا يقول عمر؟ أنشد فيه، قد كنت أنشد فيه في المسجد. فهم يعني فهم حسان أنه ينكر عليه الإنشاد في المسجد، ما ينكر عليه الإنشاد ولا ينكر عليه ينكر شيئا من شعره، هي عرف. قال: قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. دل ذلك على جواز إنشاد الشعر، يعني الشعر الحق، الشعر الذي فيه ذكر الله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أما شعر الفخر كما يفعلها الجاهلية، وشعر يعني شعر الهجاء والذم لهذا وذاك، فهو من الباطل فلا يجوز. والذي يظن فيه فرق بين يعني حتى هذه الأشعار إذا لم تسق لنفسي تلك المعاني التي يعني قالها فيها الشعراء الذين يقولون ما لا يفعلون في كل وادي يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إذا صار على سبيل الحكاية فإن أمرها يعني سهل. يعني لو أن إنسان أنشد قصيدة يعني بعض الشعراء الجاهلية من باب الاستشهاد بها كما يفعل أهل العلم في التفسير وفي الشروح وفي المناسبات، يستشهدون بأشعار يعني ألفاظها غير لائقة، لكنهم لا ينشدونها لتلك المعاني، ينشدونها لمعاني خاصة استدلال بها على أمر لغوي مثلا في اللغة أو بمناسبة، يعني ترجمة يعني تحكي تذكر يعني شاعرا أو تذكر شخصا يعني في ترجمته وتذكر شيئا من شعره، ولا سيما إذا كان إذا سيق شيئا من ذلك على سبيل يعني كان من شعر من هو ممن يثنى عليه فتذكر شيئا من شعره استشهادا استشهادا به على فضله، أو بالعكس تترجم لأحد من الأشرار فتذكر شيئا من شعره للاستدلال به على قبح مذهبه وهكذا. هذا كله جائز في المسجد، لكن شعر لله والفخر والمدح والذم هذا هو المنكر قطعا. صلى الله عليكم. نعم. لو قرأت المعلقات السبع شروحها في المسجد فهل يجوز من باب قرأت لشرحها؟ لكن يعني مثلا لأنها يمكن تضمن بعض أحوال الجاهلية ويبين ما هو بس لمجرد إنشاد، لا علم باللغة وكذا. إيه كالمانع. نعم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا. رواه مسلم. هذا الحديث فيه الدلالة على تحريم إنشاد الضالة في المسجد، سواء كان يعني صاحبها ينشدها طلبا لها ويسأل عمن يعرف عنها، أو ينشد الضالة تعريفا يقول لمن هي الضالة، الدابة، البعير، الدراهم، يعني كل هذا إنشاد. ولا تحل لاقطتها إلا لمنشد. المساجد لم تبنى يعني لإنشاد الضوال، سواء كان الإنشاد من طالبها أو من ملتقطها مثلا اللقط. لكن الحديث جاء في هذا لأن هذا هو الغالب، الغالب أن صاحب الضالة هو الذي يعني ينادي كثيرا. ولهذا نص الفقهاء على أن تعريف الضالة لا يكون في المسجد، إنما يكون عند أبواب المساجد وفي المجامع وفي الأسواق. أعد الحديث. نعم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك. من سمع رجلا ينشد ضالة، ينادي من رأى الضالة الدابة، من وجد الدراهم، من وجد المفاتيح أحيانا، أو من وجد الجوال ينادي. لكن لو سأل عنها بلا إنشاد ولا نداء، سأل يعني ما شفتوا يا أخوان مفتاح، الذي يظهر أنه ليس منها. من رأى الكتاب اللي أنا كنت وضعت كتاب هنا، هذا لا يسمى إنشاد. لكن الإنشاد ينادي بالناس مثل ما يفعل السؤال، هؤلاء السؤال الذين يقفون أمام الناس ويتكلمون عن حاجتهم، وبعضهم يطيل ويكثر الكلام ويكثر فيهم الكذب، هذا من نوع الإنشاد. فينبغي في الحقيقة يعني منعهم برفق. يعني من سمع رجل ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليه. فإن المساجد لم تبنى بهذا، المساجد لم تبنى لإنشاد الضوال. يحتمل أن قوله فإن المساجد لم تبنى لهذا أنه من تمام ما يقوله السامع، وقد يكون هذا من بيان النبي عليه الصلاة والسلام للسبب الموجب لهذا الرد وهذه المعاملة للمنشد لا ردها الله عليك. وسواء هذا أو هذا فإتمام الكلام فيه بيان، فيه بيان تقول له فإن المساجد، يكون حتى هذا يظهر فيه عذرك في قولك لا ردها الله عليك. المسجد لم يبنى لها بأي تعبير، المسجد ما بني شيد عن الضال فيه. فإن المساجد لم تبنى لها. فإن كان جاهلا فلن يضره هذا الدعاء، لأنه معذور جاهل بالحكم. ولكن في الرد عليه بهذا الرد فيه زجر له ولغيره ممن قد يفكر في مثل هذا، لا ردها الله عليه، فيه زجر له تأثير بالغ. فإن المساجد لم تبن لهذا، وإن كان يعني مستخفا بالأمر ومجترئا عليه فحقيق أن يتعرض لهذا الدعاء وأن لا يرد الله عليه ضالته. والجزاء من جنس العمل، والله أعلم. إلى هنا يا أخي. الله إذا كتب على ورقة وعلقها على جدار المسجد بر المسجد، ما تحطها في المسجد، حطها في خارج جدار من بر. ولا الطفل الصغير عند باب المسجد يا أخي. عن طريق المكبر يا شيخ. شو قول؟ عن طريق المكبر في المسجد. لا، ولا من طريق المكبر. برا برا.